بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة 19 من محاضرات تفسير سورة التوبة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ما قصة مسجد الضرار أحبتي في الله؟ إن هذه الآيات أنزلها الله جل جلاله في بيان مكيدة من مكائد المنافقين في المدينة. لقد روي في سبب نزول هذه الآيات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها رجل من الخزرج يقال له أبو عمرو أو أبو عامر الراهب، وهو الفاسق وليس الراهب، كان قد تنصر وقرأ علم أهل الكتاب، كانت له منزلة كبيرة فيهم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا واجتمع عليه المسلمون وعلت كلمة الإسلام وأظهره الله على أهل الشرك، خرج فارا إلى مكة مؤلبا المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد، ثم خاطب قومه الأنصار ليستميلهم إلى نصره فسبوه وردوه أقبح رد. نعم. ولما فرغ الناس من الموقع ماذا يفعل؟ فر إلى هرقل، خد لجوء سياسي وانتقل إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي محمد، فوعده وحباه وقال له هنظبطك، نبعث معك جيش يحارب لك النبي بتاعكم ده. وكتب أبو عامر إلى جماعة من قومه من أهل النفاق أنه سيقدم بجيش يقاتل به محمدا ويغلبه. بس عايز ترتيب إداري، عايز مكتب ارتباط، عايز مكتب ارتباط طبعا. فأمرهم أن يتخذوا له معقلا يأوي إليه من يقدم عنده لأداء كتبه، ويكون مرصدا لهم إذا قدم عليهم بعد ذلك. طيب، شرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء، أحكموا بناءه، انتهوا منه ومن الترتيب الذي دبره المنافقون أنهم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم لكي يصلي لهم فيه، لكي يكون هذا ذريعة إلى اعتماده مسجد رسمي صلى فيه النبي اللي افتتحه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقالوا له إنهم بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، لكن الله جل جلاله عصمه من الصلاة فيه، قال لهم إن على جناح سفر لكن إذا رجعنا إن شاء الله. ولما قفل راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم، أنزل الله عليه جبريل يخبره بخبر مسجد الضرار، وأنزل الله تعالى هذه الآيات الكريمات: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، جنب مسجد قباء عشان الناس يعني يتوزعوا، بدل ما بيصلوا في مسجد واحد يعني فتتفرق كلمتهم ويتشتت جمعهم، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. كلمة إرصاد معناها انتظار مع ترقب مع عداوة. عندنا في القانون يقول لك هي جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، يعني لبت في الدرة، يعني منتظر مترقب متهيئ عشان يهجم الهجمة بتاعته. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وسبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام لما تنزلت هذه الآيات الكريمات وعصمه الله من الصادفين أمر من يهدمه قبل مقدمه إلى المدينة، وروي أنه أمر أن يتخذ يعني كناسة تلقى فيه القمامة إهانة لأهله، مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. وما أكثر مؤسسات الضرار التي ينشئها المنافقون المعاصرون لحرب الله ورسوله، وتتخذ لافتات إسلامية ولافتات إصلاحية جميلة براقة يفتنون بها الضعف والأغرار والسذج من الناس. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، قيل 12 من المنافقين، ومعنى ضرار مضارة لأهل مسجد قباء، وكفرا لأنهم بنوه بأمر أبي عامر الراهب ليكون معقنا له يقدم فيه من يأتي من عنده، وكان قد ذهب كما قلنا ليأتي بجنود من قبل قيصر لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، وتفريقا بين المؤمنين الذين يصلون بقباء، وإرصادا يعني ترقبا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي من قبل بنائه. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، ما أردنا بهذا إلا الرفق بالمساكين في المطر والحر والتوسيع على الناس، والله يشهد إنهم لكاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون. فكان الغاية مضرة المؤمنين من أهل مسجد قباء تقوية الكفر وتسهيل أعماله من فعل وترك، مكتب ارتباط كما قلنا يلتقون ويتشاورون فيه في الكيد للنبي عليه الصلاة والسلام والطعن فيه، والتفريق بين المؤمنين واجتماع كلمتهم على الضلالة والباطل والحرب والكيد والتدبير في هذا المكان. نعم، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى، مسجد قباء ومسجد المدينة بالأحرى والأولى، المسجد الذي بني أولا مسجد قباء ثم بني بعده المسجد النبوي. فالمقصود الأصلي بهذه الآية مسجد قباء، والمسجد النبوي أحرى وأولى بأن يوصف بأنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أي أن تصلي فيه، فيه رجال وهم الأنصار يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور، سأل أهل مسجد قباء، إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فذكروا أنهم وجدوا أن جيرانهم يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا، يعني كانوا يستنجون بالماء، فإن جمعت بين الاستجمار والاستنجاء كان أولى وكان أطيب وكان أطهر. لكن بالقطع أجمع المسلمون أن الاستنجاء بالماء يكفي في تحقيق الطهارة من الخبث، وأن الاستجمار بالحجر يكفي في تحقيق الطهارة من الخبث، والجمع بينهما لا بأس به، مزيد من التنزه ومزيد من التطهر. تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الاقتصار على الاستجمار بالحجر جائز، يبقى ثلاثة فصاعدا حتى يغلب على ظنك أنك قد نقيت المكان تماما من آثار الخبث الذي لحقه من خروج الغائط. ويقوم مقام الحجر المناديل المعافى، بل ربما تكون أكثر تنقية من الحجر، لأنها للين ملمسها أكثر تنقية وأكثر يعني تطهيرا للموضع. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. فيه رجال يحبون أن يتطهروا أي يعمرونه بإقامة الصلاة وذكر الله وتسبيحه، ويحبون أن يتطهروا أيضا مما علق بأنفسهم من أثار الذنوب والآثام كالمتخلفين من غزوة تبوك، تطهروا بالتوبة. منهم من ربط أنفسهم في سواري المسجد، ومنهم من تطهر بالصدقات. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ فالطهارة بقسميها المعنوية والحسية، والله يحب المطهرين الذين يبالغون في طهارة الروح والجسد. ومن آثار حب الله لهم أن تظهر آثاره وأن تظهر بركاته ورحماته على سلوكهم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير كالمؤمنين أصحاب مسجد قباء، الصحابة الذين بنوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار منهار لا ثبات له ولا استقراء، كما هو صنيع المنافقين أهل مسجد الضرار؟ والأساس على شفا الجرف الهاري مثل يضرب لما يكون في منتهى الانحلال والإشراف على الزوال. وقد ضرب الله مثل البنيان على هاتين الصفتين لبيان حال الفريقين المتقدمين من صدق الإيمان من ناحية، والنفاق والارتياب من ناحية أخرى. ثم قال تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. مضت سنته في خلقه ألا يكون الظالم مهتديا في أعماله إلى الحق والعدل ولا إلى الرحمة والفضل، يحرم بظلمه من نعمة الهدى، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، أي شكا في قلوبهم، إلا أن تتقطع بالموت أو بالتوبة. كانوا يظنون أنهم في بنائه محسنين، فلا يزال بنيانهم الذي بنوا شكا في قلوبهم إلا أن تقطع عندما يموتون وتنكشف الحجب وتنجلي الغياهب. ساعتها يوقنون أنهم كانوا مبطلين وكانوا مدبرين وكانوا زائغين عن الحق. أو أن تقطع قلوبهم أسفا وندما وحسرة بالتوبة. والله عليم حكيم. يبقى لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة أي شكا ونفاقا في قلوبهم، يحسبون أنهم كانوا في بنيانه محسنين، كما حبب العجل إلى قوم موسى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ومن أهل العلم قال: حسرة وندامة لأنهم ندموا على بنائه. إلا أن تقطع قلوبهم، أن تتصدع قلوبهم فيموتوا فينكشف الغطاء ويدركون الحقائق، أو أن تتقطع قلوبهم بالتوبة. هذه قصة المسجد الضرار، ولا يزال هذا النموذج يتكرر. وما أودع الله في كتابه هذه القصة إلا لأنه يعلم أنها قابلة للتكرار على مدى الزمان وعلى مدى المكان. مؤسسات ضرار ترفع لافتات براقة وترفع شعارات خالبة فاتنة، وأصحابها قد أضمروا الكيد للإسلام والمسلمين، وأضمروا عداوة الله ورسوله وجماعة المؤمنين. والله جل وعلا أمر نبيه أن يكشف هذا الزيف، لا يتجاهله كما كان يعرض عن المنافقين، بل أمره بهذا لا تقم فيه أبدا. ففتح هذه المؤسسات وكشفها وبيان كيدها وعوارها من الضرورات الدعوية في معركة الوعي.